يا هاجسي معاد به مقعاد وقدح يا زنة ملا بنا بيته على سيساني كأنه ما بنا أما تدافع دون دين الله وملة خيرها ولا نقول إش عاد نبغى فيك وش تبغى بنا ولا نقول إش عاد نبغى فيك وش تبغى بنا الله من حزن مسوي في ملامحنا سواد والله من هم برك بصدورنا وانت بنا 60 عام القدس مستسر وثانيه القيات ما فيه يوم والسدس بداخله صلى بنا ما فيه يوم والسدس بداخله صلى بنا وإذا تركنا دولة النهرين يرعاها الجرد صارت ولاية فارسية وانكسر مشعابنا واليوم شوف العين شفنا سوريا كومة رمات والله موصينا بنصرتهم بنص كتابنا والله موصينا بنصرتهم بنص كتابنا أمة محمد قطعوها بالمراهيف الحداد إن المصاب أمرًا جلل وش صابنا وش صابنا يا مسلمين اصحوا ترى ما يصنع المجد الرقاد بيض الوسايد ما تطور روسنا ورقابنا بيض الوسايد ما تطور روسنا ورقابنا وشلون نرضى بالمذلة والإهانة والفساد ويدنسون المحصنات ويذبحوا شيابنا واليا متى نصبر على شيخ المجوس أحمد نجات ما باقي إلا يستفزون المجوس أعصابنا ما باقي إلا يستفزون المجوس أعصابنا واليا متى بشار يطحن فالبلاد وفالعباد ويقول حزب الله تصار اليوم ضمن احزابنا ويقول دولة روسيا دولة عليها الاعتماد واصحابكم ما يقدرون ينافسون اصحابنا اصحابكم ما يقدرون ينافسون اصحابنا طشوا قناع الخوف والجنة تنسنس بالبرات حنا العرب ركازة الحربة على حرابنا والروس ما هم كفو لا صار التحدي والعناد ما زعزع السوفيت غير أشبالنا طلابنا ما زعزع السوفيت غير أشبالنا طلابنا والله لنا صلع قردار الخصم في نفس البلاد ونذكره بالماضي اللي سطروه أحبابنا خلي السلاح النووي خلي العساكر والعتاد يقصف بها بيبان داره ثم يسلم بابنا يقصف بها بيبان داره ثم يسلم بابنا ما فيه خطة عسكرية فيه مسرح وهجد خلوه بكرة ينشدر كان الجيوش الجابنا هو ما يعرف إنا نحب الموت ونحب الجهاد والأمنيات إنا نطب قبورنا بثيابنا والأمنيات إنا نطب قبورنا بثيابنا يا خادم البيتين تكفى يا مناد القومنات والله أكبر تخزي الشيطان لين يهابنا معك العيال اللي تشابه للصقور مع الهدات ما تعدل الكفة وميزان الحروب اللابنة ما تعدل الكفة وميزان الحروب اللابنة وبشر بعزك يا ملكنا يا وريث أهل الشدات مطلوب منك الأمر والبقي بروس أشنابنا والحمد لله ما بنا قصر ولا ضعف اقتصاد ويغطي البترول روس جبالنا وترابنا ويغطي البترول روس جبالنا وترابنا